السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع تفسير سورة المؤمنون، نسأل الله سبحانه جل جلاله أن ينفعنا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وصلنا بحول الله تعالى إلى الآية 12، ونتكلم عن معاني الكلمات إلى الآية 22. سلالة من طين، أي طين مستل من جميع الأرض، استللناه أي استخرجناه من طين، وقيل مني استل من ظهر آدم، وقيل عن آدم طين لأنه خرج منه. نطفة أي قطرة المني. قرار مكين، مكان يستقر فيه أعد لذلك، هو رحم الأم. وقيل عن مكين، عنه مكين لقوله لكونه هيئ لذلك ومكن فيه ابن آدم بإذن ربه. علقة، دم متجمع. مضغة، قطعة لحم. خلق آخر، بعد نفخ الروح فيه تحول إلى خلق آخر وهو الجنين في بطن الأم. وتبارك، وقيل أيضا غير ذلك. فتبارك أي كثر الخير الوارد منه، وتعاظم وتنامى. سبع طرائق، سبع سماوات، وقيل عن السماوات طرائق لكونها بعضها فوق بعض بقدر على قدر الحاجة. فأسكنه في الأرض، فجعلناه مستويا في الأرض تنتفعون به، مستوى في الأرض تنتفعون به. على ذهاب به، أي على إذهابه وعدم الاحتفاظ به. جنات، حدائق وبساتين. طور سيناء، الطور جبل عليه نبات، وسيناء هي سيناء المعروفة، والمراد عند كثيرين من العلماء الجبل الذي كلم الله عنده نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. تنبت بالدهن، تخرج الدهن هو الزيت. صبغ للآكلين، إدام يتدم به، الشيء الذي يوضع على الخبز كي يؤكل الخبز معه. العبرة، العظة ودلالة. الفلك، السفينة العظيمة. رب العزة جل ذكره يقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: أسللناه منه، فالسلالة هي المستلة من كل تربة، ولذلك كان آدم خلق من تربة أخذت من أديم الأرض، يعني من أديم الأرض كلها. وهذا أيضا كما روى الإمام أحمد في صحيح في مسنده وغيره، أن أبا موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض بين ذلك، والخبيث والطيب بين ذلك. وقال الحافظ ابن كثير: يخبر الله تعالى عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين، وهو آدم عليه السلام. خلقه الله من صلصال من حمأ مسنون. وقال ابن عباس: من صفوة الماء. وقال مجاهد: من مني آدم. قال ابن جرير: إنما سمي آدم طينا لأنه مخلوق من طين، مخلوق منه. وقال قتادة: استل آدم من الطين، وهو أظهر في المعنى وأقرب إلى السياق، فإن آدم عليه السلام خلق من طين لازب، وهو صلصال من الحمأ المسنون، وذلك مخلوق من التراب، كما قال تعالى: من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وقال العلامة السعدي: ذكر الله في هذه الآيات أطوار الآدم وتنقلاته من ابتداء خلقه إلى آخر من يصير إليه، فذكر ابتداء خلق أبي النوع البشري آدم عليه السلام، وأنه من سلالة من طين قد سلت وأخذت من جميع الأرض، ولذلك جاء بنوه على قدر الأرض، منهم الطيب والخبيث، وبين ذلك والسهل والحزن وبين ذلك. ثم جعلناه، أي جعلنا الآدميين، نطفة تخرج من بين الصلب والترائب، فتستقر في قرار مكين وهو الرحم، محفوظة من الفساد والريح وغير ذلك. وقال كذلك قال جل أهل التفسير ثم خلقناه نطفة، هذا الضمير عائد على جنس الإنسان كما قال حافظ بن كثير، كما قال في الآية الأخرى وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين أي ضعيف، كما قال تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين يعني الرحم معد لذلك مهيئ له إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون أي إلى مدة معلومة وأجل معلوم حتى استحكم وتنقل من حال إلى حال وصفة إلى صفة. ولهذا قالها هنا ثم خلقناه ثم خلقنا النطفة علقة أي ثم صيرنا النطفة وهي الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل وهو ظهره وترائب المرأة وهي عظام صدرها ما بين الترقوة إلى الثندوة فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة قال أكرمة وهي دم. فخلقنا العلقة مضغة وهي قطعة كالبضعة من اللحم لا شكل فيها ولا تخطيط، فخلقنا المضغة عظاما يعني شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها. نعم، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل جسد ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب، منه خلق ومنه يركب. فكسونا العظام لحما وجعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويه ثم أنشأناه خلقا آخر أي ثم نفخنا فيه الروح فتحرك وصار وصار خلقا آخر إذا ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب، فتبارك الله أحسن الخالقين جل ذكره. ثم خلقنا النطفة علقة قد استقرت قبل ذلك علقة التي استقرت قبل ذلك علقة أي دما أحمر بعد مضي 40 يوما من نطفة. ثم خلقنا العلقة بعد 40 يوما مضغة أي قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ من صغرها. فخلقنا المضغة اللينة عظاما صلبة قد تخللت اللحم بحسب حاجة البدن إليها، فكسونا العظام لحما أي جعلنا اللحم كسوة للعظام كما جعلنا العظام عمادا للحم، وذلك في 40 الثالثة. ثم أنشأناه خلقا آخر فنفخ في الروح فانتقل من كونه جمادا إلى أن صار حيوانا. فتبارك الله أي تعالى وتعاظم وكثر خيره أحسن الخالقين الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فخلقه كله حسن والإنسان هو أحسن هذا الخلق كله على الإطلاق. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولهذا كان خواصه أفضل المخلوقات وأكملها. أيها الحبيب الغالي، لابد أن نستفيد من كتاب الله تعالى بإذن ربنا جل ذكره ونعلم بهذه الآيات الجليلة التي نص القرآن الكريم لقد خلقنا الإنسان من سلالة من ماء مهين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فهذه الآية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين هذه تدل على أن الإنسان أصل مخلوق كما وصف الله آدم عليه السلام خلق من تراب من طين بنص هذا القرآن الكريم، وكذلك بنص السنة ليس كما زعم الكفر المجرمين وهذه النظرية نظرية داروين الكافر أن الإنسان أصله قرد. لا، الحمد لله رب العالمين شرفنا الله وليس أصل الإنسان قرد ولا شيء، هذا من خزعبلاتهم وخرافاتهم، ويعني علماء أبطلوا هذه القاعدة أصلا. والقرآن الكريم جاءنا بالبيان الفصل ولله الحمد والمنة. فربنا جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته أخبرنا ببدء خلق آدم ثم بكيفية خلق بنيه، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر يعني نفخ الروح، وكذا قال عدد من أهل العلم واختار ابن جرير وقال العوف عن ابن عباس ثم أنشأنا خلقا آخر، يعني تنقله من حال إلى حال إلى أن خرج طفلا ثم نشأ صغيرا ثم احتلم ثم صار شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم هرما. وقتادة قال والضحاك أيضا ثبت عنهم نحو ذلك. قال الحافظ ابن كثير ولا منافاة، يعني بين القول الأول اللي هو نفخ الروح وبين تنقله في من حال إلى حال، فإنه من ابتداء نفخ الروح فيه شرع في هذه التنقلات والأحوال. وهنا الحديث الثابت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات رزقه وأجله، بأربع كلمات رزقه وأجله وعمله، وهل شقي وهل هو شقي أو سعيد، فهو الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل الله أن يحسن الخاتمة. وذكر الحافظ ابن كثير أيضا حديث حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 فيقول أي ربي شقي أم سعيد، أشقي أم سعيد، ويكتبان فيقول الله أذكر أو أنثى، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص. وهذا رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وفي رواية إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي أجله فيقول ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول ربي ما رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وأيضا في رواية إن الله قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك أي ربي ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. رحمة الله تعالى على السادة العلماء الذين بينوا لنا هذا الخير العظيم. وأورد ابن كثير رحمة الله عليه أثارا غير ذلك أيضا، وقوله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين قال حين ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة من حال إلى حال وشكل إلى شكل حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السوي الكامل الخلق، قال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. أيها الحبيب الغالي، تبارك الله أحسن الخالقين، أي تعالى وتعظم وكثر خيره، الذي هو أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. يقول الله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون. نسأل الله حسن الخاتمة. هذه يا أخي سنة الله في كونه، سنة الله في خلقه، ينشأ ضعيفا لا قوة له ولا حول ولا مال ولا طول، وإذا به يكبر شيئا فشيئا، ثم إذا به يستد عوده ويقوى ويجمع المال، ورغم ذلك بعد ذلك ميتون، كما قال ابن جرير الطبري ثم إنكم أيها الناس من بعد إنشائكم خلقا آخر وتصيرنكم إنسانا سويا ميتون وعائدون ترابا كما كنتم ثم إنكم بعد موتكم عودكم رفاتا باليا مبعوثون من التراب خلقا جديدا كما بدأناكم أول مرة ثم إنكم بعد ذلك لميتون. الله المستعان وعليه التكلان. والحافظ كثير يقول يعني بهذا بعد هذا النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى الموت ثم إنكم يوم القيامة ثم إنكم يوم القيامة يعني تبعثون يعني نشأة الآخرة ثم الله ينشئ نشأة الآخرة يعني يوم المعاد وقيام الأرواح والأجساد فيحاسب الخلائق ويوفى كل عامل عمله. نسأل الله اللطف والعافية. تجازون بأعمالكم يوم القيامة حسنة وسيئها. قال تعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ليس ذلك بقادر على أن يخلق على أن يحيي الموتى. ولما ذكر الله تعالى خلق آدم ذكر مسكنه وتوفر النعم عليه من كل وجه فقال تعالى لقد خلقنا فوقكم يعني سقفا للبلاد ومصلحة للعباد. يخبر جل ذكره بعد خلق بعد ذكر خلق الإنسان عطف بذكر خلق السماوات والأرض. وكثيرا ما يذكر الله تعالى خلق السماوات والأرض مع خلق الإنسان كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وهكذا في أول ألف لام ميم السجدة كما قال الحافظ الكثير التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صبيحة كل جمعة في أولها خلق السماوات والأرض ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من طين وفيها أمر المعاد والجزاء وغير ذلك من المقاصد. قول سبع طرائق قال مجاهد عن السماوات السبع وهذه كقول تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وقوله ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطباقا وقول الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين أي يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم سبحانه وبحمده والله ما تعملون بصير لا يحجب عنه سماء سماء ولا أرض أرض أرضا ولا جبل إلا يعلم ما في وعره ولا بحر إلا يعلم ما في قعره يعلم عدد ما في الجبال والتلال والرمال والبحار والقفار والأشجار. آمنت بالله العظيم رب العرش العظيم وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. آمنت بك سيدي وإلهي. أيها الأحبة الكرام تذكروا هذه ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ويذكرك الله تعالى بالآيات الكونية لتستدل بها على وحدانية الله عز وجل. ولقد خلقنا خلقنا فوقهم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. قال الطبري رحمة الله عليه ولقد خلقنا فوقكم أيها الناس سبع سماوات بعضهن فوق بعض والعرب تسمي كل شيء فوق فوق شيء طريقة وإنما قيل للسماوات السبع سبع طرائق لأن بعضهن فوق بعض فكل سماء منهن طريقة. وما كنا عن الخلق غافلين أي وما كنا في خلقنا السماوات السبع فوقكم عن خلقنا الذي تحتها غافلين بل كنا لهم حافظين من أن تسقط عليهم فتهلكهم تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. ثم يقول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته وأنزلنا من السماء ماء بقدر يكون لكم رزقا يا عباد الله ولأنعامكم بقدر ما يكفيكم فلا ينقصه الله بحيث لا يكفي الأرض والأشجار فلا يحصل المقصود منه ولا يزيد الله زيادة لا تحتمل بحيث أو لا تحتمل بحيث يتلف المساكن ولا تعيش منه النباتات والأشجار بل أنزل وقت الحاجة لنزوله ثم صرفه عند التضرر من دوامه فأسكنناه في الأرض أي أنزلناه عليها فسكن واستقر وأخرج بقدرة منزله جميع الأزواج النباتية وأخرج بقدرة منزله جميع الأزواج النباتية وأسكنه أيضا معدا في خزائن الأرض بحيث لم يذهب نازلا حتى لا يوصل إليه ولا يبلغ قعره، وإن على ذهاب به لقادرون، إما بأن لا ننزله أو ننزله فيذهب نازلا لا يوصل إليه أو لا يوجد منه المقصود منه، وهذا تنبيه منه لعباده أن يشكروه على نعمته ويقدروا عدمها ماذا يحصل به من الضرر، كقوله تعالى قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فأنشأنا لكم بهذا الماء، بهذا الماء الذي أنزلناه من السماء جنات أي بساتين من نخيل وأعناب، خص هذين النوعين مع أنه ينشر منهما أو منه غيرهما من الأشجار لفضلهما. يعني لماذا خص جنات من نخيل وأعناب؟ لماذا خص النخيل والأعناب بالذكر؟ لشرف النخيل والأعناب ولفضلهما ولكثرة منافعهما التي فاقت بها جميع الأشجار. ولهذا ذكر العام في قوله لكم أي في تلك الجنات فواكه كثيرة منها تأكلون من تين وأترج ورمان وتفاح وغير ذلك، وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدؤن وهي شجرة الزيتون، أي جنسها خصت بالذكر أيضا لأن مكانها خاص في أرض الشام ولمنافعها التي ذكر بعضها في قوله أو التي ذكر بعضها في قوله تنبت بالدهن وصبغ للأكلين، أي فيها الزيت الذي هو دهن ويستعمل استعماله من الاستصباح به واصطباغ للأكلين أي يجعل إداما للأكلين وغير ذلك من المنافع. فالحافظ الكثير رحمه الله قال يذكر الله تعالى نعم على عديده التي لا تعد ولا تحصى في إنزال القطر من السماء بقدر أي بحسب الحاجة، لا كثيرا فيفسد الأرض والعمران ولا قليلا فلا يكفي الزروع والثمار، بل بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به، حتى إن الأراضي التي لا تحتاج ماء كثيرا لزرعها ولا تحتمل دمنتها إنزال المطر عليها يسوق إليها الماء من بلاد أخرى كما في أرض مصر، نسأل الله أن يحفظها بحفظه يا رب العالمين، ويقال لها الأرض الجرز، يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يشترف من بلاد الحبشة في زمان أمطارها، فيأتي الماء يحمل طينا أحمر فيسقي أرض مصر ويقر الطين على أرضهم ليزرعوا فيه لأن أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال، فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور. فأسكنناه في الأرض جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض، وجعلنا في الأرض قابلية له تشرب ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى، وإنا على ذهاب به لقادرون، أي لو شئنا ألا تمطر لفعلنا، ولو شئنا لصرفناه عنكم إلى السباخ والبراري والبحار والقفار لفعلنا، ولو شئنا لجعلناه أجاجا لا ينتفع به لشرب ولا سقي لفعلنا، ولو شئنا لجعلناه لا ينزل في الأرض بل ينجر على وجهها لفعلنا، ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلنا، ولكن بلطفه ورحمته سبحانه ينزل عليكم الماء من السحاب عذبا فراتا زلالا فيسكنه في الأرض ويسلكه ينابيع في الأرض فيفتح العيون والأنهار فيسقى به الزروع والثمار وتشربون منه ودوابكم وأنعامكم وتغتسلون منه وتطهرون وتتنظفون فلله الحمد والمنة. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل، أخرجنا لكم بما أنزلنا من الماء جنات أي بساتين وحدائق ذات بهجة أي ذات منظر حسن، ومن نخيل وأعناب فيها نخيل وأعناب، وهذا ما كان يألف أهل الحجاز ولا فرق بين الشيء وبين نظيره، وكذلك في حق كل إقليم عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما يعجزون عن القيام بشكره، يا رب لك الحمد كله. ولكم فيها فواكه كثيرة أي من جميع الثمار كما قال تعالى ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب من كل الثمرات، وقول ومنها تأكلون كأنه معطوف على شيء مقدر تقديره، تنظرون إلى حسنه ونضجه ومنه تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء هي الزيتونة، والطور هو الجبل. وقال بعضهم إنما يسمى طورا إذا كان فيه شجر، فإن عري عن الشجر سمي جبلا لا طورا، الله أعلم. وطور سيناء هو طور سنين، وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام، وما حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتون. تنبت بالدهن، قال بعضهم الباء زائدة وتقدير تنبت الدهن، كما في قول العرب ألقى فلان بيده أيده. وأما على قول من يضمن الفعل في تقديره تخرج بالدهن أو تأتي بالدهن. ولهذا قال وصبغ أي إدام، قال وقتادة الأكلين أي فيها ما ينتفع به من الدهن والاصطباغ، كما روى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة عليه الصلاة والسلام. وقال عبد بن حميد عن زيد بن أسلم عن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتدموا بالزيت والدهن به فإنه يخرج من شجرة مباركة عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه عليه. وقول الله جل ذكره وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة منها تأكلون، يذكر الله جل ذكره أنه جعل في الأنعام، وهذا من نعمة الله علينا أن سخر للخلق الأنعام الإبل والبقر والغنم فيها عبرة المعتبرين ومنافع المنتفعين. نسقيكم مما في بطونها من لبن يخرج من بين فرث ودم لبن خالص سائغ للشاربين، ولكم فيها منافع كثيرة من أصواف أو أوبالها وأشعارها، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفون يوم ضعلكم ومن قاماتكم، ومنها تأكلون أفضل مآكل من لحم وشحم، وعليها وعلى الفلك تحملون أي جعلها سفنا لكم في البر تحملون عليها أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بلغيه إلا بشق الأنفس، كما جعل لكم السفن في البحر تحملكم وتحمل متاعكم قليلا كان أو كثيرا. فالذي أنعم بهذه النعم وصنف أنواع الإحسان وأدر علينا من خيره المدرار هو الذي يستحق كمال الشكر وكمال الثناء والاجتهاد في عبوديته، وأن لا يستعان بنعمه على معاصيه. إي والله مهم جدا أن لا يستعان بنعمه على معاصيه. وإن لكم في الأنعام العبرة، قال الحافظ الكثير يذكر تعالى ما جعل لخلقه في الأنعام المنافع، وذلك أنهم يشربون من ألبانها الخارجة، يشربون من ألبانها الخارجة من بين فرث ودم، ويأكلون من حملانها، ويلبسون من أصوافها وأوبالها وأشعارها، ويركمون ظهورها، ويحملون الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم، كما قال تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بلغيه إلى شق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وقوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. هكذا أيها الحبيب الغالي تمت هذه الآيات بحول الله سبحانه، فنسأل الله الكريم أن يرزقنا الستر الدائم في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا وأن يعيننا على طاعته ورضاه. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم بارك لنا في حياتنا وزدنا علما ونورا يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.